بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان فيه انقسام بين السهام الميت وبين أصل مسألته، لأن إما أن يكون في مباينة وسبقت 1-2-1-3، أو إذا كان فيه انقسام ولم نذكره، أو إذا كان فيه توافق بين السهام وبين أصل المسألة. مثال: لو هلك هالك عن زوجة وبنت وبنت، وهاتان البنتان من غيرها، يعني من غير هذه الزوجة، وقلنا من غيرها لأن كانت من الزوجة، يعني أمهم هي هذه الزوجة وليست زوجة أخرى ميتة من قبل، يكون المثال هذا من الحالة الثالثة والمنسخات، يعني زوجة تنقلب إلى أم. تمام؟ وإحنا اشترطنا في الحالة الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره وعم، فلم تقسم التركة حتى ماتت البنت عن زوج وابن وابن وابن، وماتت الثانية عن زوج وابن وابن وابن، والعم مات عن ابن وابن وبنت. الزوجة حية، تمام، ذلك ليس عندها وراثة، فنقسم مسألة الميت الأول: الزوجة تأخذ الثمن، والبنتين يأخذن الثلثين، والعم الباقي. أصل المسألة من 24، كذا الثمن كم؟ 3، والثلثين 24 تقسيم 3 8 ضرب 2 16، يعني لكل بنت، البنت الأولى 8 والبنت الثانية 8، والباقي كم؟ 5. الميت الثاني الزوج أخذ الربع، المسألة من 4، 1 وباقي 3 يكون لكل واحد 1-1، وعندنا الزوج أخذ الربع، المسألة من 4، 1 وباقي 3 يكون لكل واحد 1-1، يصير 1-1-1. والميت الثالث ابنين وبنت، من رؤوسهما 2، الابن هنا وهنا 2، 4-1-5، يكون مسألة من 5، الأول 2 والثاني 2 والبنت 1. الزوجة ما ماتت، البنت 8، وصل مسألة 4، 8 تقسيم 4 منقسمة، تمام، نبقيها حتى نشوف المسائل الثانية. والميت الثاني 8 تقسيم 4 منقسمة، نبقيها. العم سهم 5 وصل مسألة 5، نبقيه، تمام. فما دام الجميع منقسمة، الجامعة اللي هنا ما دامها منقسمة تصح مما صحت منه الجامعة الأولى، فننقل 24 إلى هنا ما دام فيه انقسام. الزوجة ما ماتت، أخذنا سهمها هنا، نرجع نقسم سهم كل واحد أصل، نقسم سهمه على أصل مسألته، 8 تقسيم 4 كم؟ 2، جزء السهم مسألته 2، والثاني 8 تقسيم 4 جزء السهم 2، و5 تقسيم 5 جزء سهمها 1، تمام. ثم نضرب هنا 1 الزوج في جزء السهم 2 يصير 2، والابن 1 ضرب 2 2، والابن الثالث 1 في 2 2، والثالث 1 في 2 2، تمام. ثم نذهب الميت الثاني، الزوج سهمه 1 وصل وجزء سهم مسألته 2، والابن 1 في 2 2، والابن الثاني 1 في 2 2، والابن الثالث كذلك 1 في 2 2، هنا 2. الميت الثالث عندنا الابن هذا سهمه 2، جزء السهم 1، 2 في 1 2، وهنا الابن 2 في جزء السهم 1 2، والبنت 1 1 في جزء السهم اللي هو 1 1. فإذا جمعنا هذه السهام وطلعت 24 معناتها الجواب صح. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.